الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الذي أرجو الله سبحانه أن يجعله مباركة وأن يجعله في صالح الإسلام والمسلمين. ثم أشكر إدارة الجامعة واللجنة الثقافية على دعوتي في هذا اللقاء لقائمة يسر من الكلمات، سائل الله عز وجل أن يجزي الإدارة واللجنة وخير العاملين في هذه الجامعة كل خير، وأن يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه غير مسؤول. وقد رأيت أن تكون المحاضرة هذه الليلة بعنوان دور الشباب المسلم في هذا العصر. لا يخفى على جميع عصرنا هذا وما يدخل به من تيارات خطيرة وأفكار هدامة ودعوات مضللة واتجاهات فاسدة، ولا يخفى أيضا غربة الإسلام في هذا العصر وقلة الدعاة إليه على بصيرة وكثرة خصومه وأعدائه. فإذا وجب أن يعرف الشباب دوره بين هذه التيارات وفي هذه الغربة، وإنما قلت الشباب لأن الشباب هو رجال الغد، فإن خيار اليوم هم كبار الآخرين بعد ذلك، وهم أيضا على الأمة بعد الله عز وجل من أهل بقيادتها يا طيب والسير بها الى شاطئ النجاة والنظر في مصالحها والحرص على كل ما من شأنه سلامتها ونجاتها وحصولها على كل ما فيه خيرها وسعادتها. ومن هذا يعلم ان الحاجة ماسة إلى أن يقوم الشباب بدوره بهذا السبيل، وأن الشيوخ عليهم دورهم أيضا، فلهم سابقتهم ولهم تجاربهم ولهم علومهم، فوجب على الجميع أن يقوم كل بدوره في كل ما من شأنه صلاح الأمة ونحن بقيادتها إلى ما فيه الخير والصلاح، إلى شاطئ السلامة والنجاة، إلى سبيل الخير والصلاح، إلى سبيل الهدى والاستقامة. فالشيخ له دوره في هذا السبيل وفي هذه الحياة حسب معلوماته وحسب تجاربه، وكلما كانت معلوماته أكثر وكلما كانت تجاربه أكمل صار الواجب عليه أعظم في نصح الأمة وإنشادها الخير، وأن لا يرضى بأن يحصل على مظهر مناسب من مركب أو ملبس أو مسكن أو نحو ذلك أو طعام مناسب ونحوه، أو جاه مناسب أو وضعية مناسبة لا يليق بالعاقل ولا فيما الشيخ والتجارب أن يرضى بهذا، بل يجب أن تكون له همة عالية ونشاط عظيم قوي رفيع في استعمال ما أعطاه الله من معلومات نافعة وتجارب مفيدة لصالح أمته وصالح المسلمين في كل مكان، يدعوهم إلى الله ويوجههم إليه ويخبرهم بما يضرهم ليحذروه ويرشدهم إلى ما ينفعهم ليأخذوا به. وأستمع ما كان في الآيات التي قدمها المقدم، سمعنا قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربنا عز وجل بين أنه لا أحسن قولا من هذا الصنف، وهذا الصنف هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، وعلى رأس الأتباع العلماء، العلماء هم خلفاء الرسل وهم مرادهم. وكلما تقدم العلم للإنسان والتجارب صار تأثيره أكثر وأغلب وأنفع، فوجب على العلماء وعلى الشيوخ الذين جربوا الأمور ومارسوا الحياة وحصلوا على علم مما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يبرزوا في الميدان وأن لا يحصروا أنفسهم عن نصح الأمة وتوجيهها إلى الخشب، ولا يقبلوا الشباب ويكفي الشباب، لا، يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم أكمل قيام حتى يتأسى بهم الشباب وحتى يأخذ بسبيلهم الطيب وحتى يكونوا غربة صالحة له في الجهاد والبناء وتوجيه الخير والتحذير من أسباب الهلاك والدمار. وقبلها قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالذي قال ربي الله إذا لم يستقم ونفيه ذلك ولم ينفعه ذلك حتى يستقيم على معنى ما قال. ومن عرف الله ربا وإلها ومعبودا وخلاقا ورازقا وجب عليه أن يحقق هذه المعرفة وهذا العلم وهذا القول بالاستقامة على طاعة الله والتقي محارم الله والوقوف عند حدود الله حتى يستحق هذا الخير العظيم وهذه البشرى، حتى يستحق هذه البشرى التي أخبر الله بها سبحانه وأن الملائكة تقوم بذلك عند خروج الروح عند الموت تبشره الملائكة بالجنة والكرامة، ويبشر أيضا عند البعث والنفور، ويبشر أيضا يوم القيامة في الموقف في جنة وكرامة. لماذا؟ لأنه قال ربي الله ثم استقام، لأنه قال ربي الله، قال لا إله إلا الله وأمن بالله ربا وإلها ومعبودا حقا واستقام على تحقيق ما توجبها الكلمة، على تحقيق ما تقرأ في كلمة ربي الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإيمان بالله، وأنها تقرأ منه استقامة تامة مستمرة حتى يلقى ربه. على ماذا؟ استقامة على فعل ما وجب الله عليه، وعلى ترك ما حرم الله عليه، وعلى الوقوف عند حدود الله لا يتعداها، واستقامة أيضا على التوبة عندما تزل قدمه فيضيع واجبا أو يقتل محرما. فهي الاستقامة أن يبادر بالتوبة والإصلاح حتى لا يبقى إيمانه ناقصا وضعيفا ومحروما. فإن الحسنات والطاعات تزيد الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان من أهل السنة والجماعة. ولا يخفى اليوم ما غلب على الناس من الجهل واتباع الهوى وإهالة عاجلة، وأن أكثر منتسبين مثل اليوم لا يعرف منه إلا مجرد الاسم، أما الحقيقة والفقه فيه والبصيرة فيه، فأهل هذا هو قليل. فضد فجدير للمؤمن شيخا أو شاكا، وجدير بالمؤمنة كبيرة أو شاكا، جدير بالجميع أن يكون لهم دور في التفقه في الدين، وأن يكون لهم نشاط في البصيرة، وأن يكون لهم عناية تامة بتبليغ دعوة الله وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم، وأن يكونوا مستقيمين في أقوالهم وأعمالهم حتى يلقى أسبابهم. والشيخ الكبير والأستاذ والوالد والوالد والأخ الكبير والجار الكبير ونحوهم إذا استقاموا صاروا قدوة صالحة لأبنائهم وجيرانهم وتلاميذهم. وهكذا العجوز كبيرة والبنت كبيرة والشابة والجارة كبيرة والشابة والصديقة كبيرة والشابة إذا استقاموا على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة صاروا قدوة صالحة للبنات من طالبات وغير طالبات. فالأسرة الحسنة للرجال والنساء لها شأنها العظيم ولها دورها الفعال. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأعظم شخص يتأسى به وأكمل إمام يقتدى به هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت القدوة به أكمل وكلما كان التأسي به أتم، صار الرجل وصارت المرأة وصار الطالب وصارت الطالبة في مقام عظيم وفي منزلة عالية على حسب هذا التأسي وهذا الاقتداء. وليس المقصود من التعلم أو حضور مجالس العلم أو حضور المحاضرات أو مراجعة الكتب أو الجلوس في المكتبات أو ما أشبه ذلك، ليس المقصود من ذلك أن يعرف الإنسان كذا، أن الله قال كذا أو حرم كذا أو أن الرسول قال كذا أو نهى عن كذا أو أن الإمام الفلاني كان كذا وكان كذا أو أن الأستاذة الفلانية أو الصحابية الفلانية كانت كذا وكذا، ليس المقصود هذا فقط. المقصود أن نعرف هذا ثم نتأثر بالصالح. المقصود من طلب العلم ومن توجيه الناس من العلم ومن دراسة القرآن الكريم وتدبر معانيه ومن حضور حلقات العلم ومن سماع المحاضرات ومن سماع الخطبة في الجمع وغيرها ومن قراءة أخبار الناس. المقصود من ذلك بعد العلم العمل، نعلم ونعمل. أما علم بدون عقيدة العمل فمعلوم عند الفقهاء وعند ذوي البصائر ما يترتب عليه من ضرر عظيم. فمن أعلم الناس إبليس لعنه الله ولديه معلومات كثيرة وسوء الناس وقائده من النقد. لماذا؟ لأنه علم ولم يعلم، فتكبر وطغى واستكبر عن طاعة ربه وعن السجود لأبينا بأنبياء، فصار دليلا حقيقا قائدا لكل خبيث وقائدا لكل شرير وصار إماما الناس إلى النار نعوذ بالله. وهؤلاء اليهود عندهم معلومات كثيرة، وكثير من علماء الأمة عندهم علوم كثيرة وعندهم معرفة تامة في فنون متعددة، ولكن فاتهم التوفيق لعمل، أصابهم الغرور وأصابهم إثار الدنيا على الآخرة وأصابهم الحسد والبغي وأصابتهم أنواع أخرى من الأخلاق الرذيلة الذميمة حتى تركوا العمل وحتى صاروا قادة من النار بسوء أعمالهم وبانحرافهم عن الهدى بعدما علموا. وصار اليهود مغضوبا عليهم عند الله جل وعلا قد باءوا بغضب على غضب، لا لأنهم بنو إسرائيل، إسرائيل عبد صالح ونبي صالح وهو يعقوب، ولا لأنهم وزنوا في مكان كذا أو لأنهم تخلقوا بأخلاق دنيوية لا تعلق لها بالدين، أو لأنهم أكرموا الناس مالا ورخصوا الناس أرذال أو غير ذلك، ولكن لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه، لا لم علموا ولا لم يعملوا، لأن حسدوا الناس أو خير وكتموا الحق وآثموا العاجلة وصاروا مغضوبا عليهم لكونهم علموا ولم يعملوا. فالواجب علينا شيبا وشبابا ورجالا ونساء ومتعلمين وعلماء، الواجب علينا جميعا ان نحضر هذا الخلق وان نكون حريصين على ان نعرف الحق ونعمل به اينما كنا، حريصين على ان نكون قدوه صالحه اينما كنا بالاخلاق والسيره والعلم والعمل، حتى يتأسى بنا من عرفنا ومن جالسنا ومن صادقنا ومن تعلم منا، يأخذ عنا الخير والعلم النافع والأمر الصالح والسيرة الحميدة. هذا هو المقصود، وهذه هي النتيجة الصالحة، وهذا هو الهدف الصالح، وهذه الغاية الحميدة لذوي العقل السليم والبصيرة النافذة. أرجع إلى موضوع المحاضرة، دور الشباب في هذا العصر ودورهم في كل زمان، دورهم في كل زمان أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا قدوة صالحة لأبناء أمتهم المسلمين عموما في أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم وصبرهم واجتهادهم، وأن يبتعدوا عن الكسل والملل، وأن يعود النفوس الصبر على المطالب العالية والمقامات الرفيعة، فإن المقامات الرفيعة والعلوم النافعة لا تحصل بالهوينا ولا بالكسل. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بين سبحانه أنه جعل من عباده أئمة، لماذا؟ لصبرهم ويقينهم، فمن أراد أن يكون إماما وكذلك خير فعليه بالصبر واليقين، ولا يحصل الصبر إلا بعد متاعب ومشاق حتى يحصل الصبر، وما ذاك إلا بجده واجتهاده في طلب العلوم النافعة، في طلب المعالي، بطلب الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة، وهذا لا يحصل إلا بالتعب، لا يحصل له علم نافع ويوفقه في الدين ودعوة إلى الله عز وجل ورشاد إليه، وأن يكون قدوة صالحة، وأن يكون إماما إلا تصطبي على هذه المشاق، تصطبي على امتحانة العلماء، المحافظة على أوقات العلم، المحافظة على حلقات العلم، الحرص على المطالعة والمذاكرة، بسؤال العلماء عما أشكل، بالتفكير الدائم بكتابة لما قد يخشى فوته، بسؤال الله وبراعته إليه وطلب التوفيق وطلب الهداية، هذه الأمور تحتاج إلى صبر كثير، تحتاج إلى صبر كثير، ثم يقين، يقين بالنتائج، يقين بالغايات، فهو على غاية متيقنة، يعلم أن من علم وعمل فله جنة وكرامة، وله السعادة الأبدية، وله منزلة رفيعة عند الله وعند الناس، وهو على يقين من النهاية وحسن الظن بالله، فهو يعمل عن بصيرة وعن يقين بما أعد الله للمتقين، بما وعد الله الصالحين المجاهدين، بما وعد الله من دعا إليه ووجه الناس إليه وعلمهم ما ينفعهم. فدور الشباب في هذا العصر وقبله وبعده أن يقبل على العلم، ولا يرضى بالهوينة ولا يرضى بالكسل، ولا يكون همه الشهادة أو الوظيفة، لا، يكون همه العلم، همه أن يحصل وأن يعمل وأن ينفع الأمة وأن يستغني عمن على غير دينه، يهمه كثيرا أن يمكن نفسه وأن يتعلم ما ينجيه من غضب الله وما يعينه على أداء ما وجب الله ويعينها له فيما حرم الله ويوصله بأمر الله وما بعد الله، ويهتم بهذا كثيرا والعبادي كثيرا حين حضوره لدى الأستاذ وحين حضوره لدى حلقات العلم وحين سماعه الإغاث والذكرى وحين سماعه الخطب في جمع وغيرها وحين مراجعته إلى المكتبات وحينما يتذاكر مع إخوانه يهمه أن يعرف العلم، يهمه أن يعرف ما ينفع في العاجل والآجل، يهمه أن يكون هاديا وقائدا وإماما ورائدا لا أن يكون تابعا وجنبا لغيره، لا يهمه أمر الشهادة وأمر الوظيفة وأمر المظاهر والمراتب والملابس وغير ذلك، لا، هذا أمر آخر تابع لما يطلبه من الخير فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، إنما يهمه أن يكون إماما يقتدى وأن يكون معلما للخير وأن يكون مغنيا لأمته وبلاده عن الحاجة إلى أعداء الله وعن الحاجة إلى جلب من يضر ولا ينفع، فهو يدرس لينفع نفسه ولينفع الناس. وإذا كانت هذه الأمور في دور شاب المسلم قديما وحديثا الوقت الحاضر أشد ما يكون لهذا، هذا العصر يمتاز لأن الحاجة إلى هذا الدور وإلى هذا الخلق أشد ما يكون قبل ذلك، فإن التيارات الجالسة في هذا العصر أكثر مما كان قبل ذلك، والأفكار الهدامة المنتشرة ها هنا وها هنا لا تحصى، وكتب مؤلفة في هذا السبيل من إغراء الناس والنصارى ومن اليهود ومن الشيوعيين ومن سائر أنواع الكفرة والضالين لا تحصى. وينبغي للشاب في هذا العصر بالأخص أن يجتهد في أن يعرف حكم الله في هذه التيارات الجارفة وهذه المحن الباطلة المنتشرة ها هنا وها هنا والتي ملأت المكاتب كتبها وملأت الجرائد والمجلات أيضا المقالة فيها، فهو حريص على أن يعرف حكم الله وعلى أن يكون قائدا وإماما ومعلما ومرشدا ولو كان غير موظف، لا يهمه أن يوظف، لا يهمه أن ينال شهادة الماجستير أو الدكتوراه، وإنما يهمه أن يعلم وأن يستفيد ويأخذ هذه الشهادات لاستعمالها، لا لأنها المقصود، بل يأخذها ليستفيد منها، وهي في الحقيقة تجعله في أول الطريق، هذه الشهادات تجعله عند المنصف في أول الطريق، الآن عرف كيف يطلب العلم، الآن عرف كيف يذاكر، كيف يأخذ فائدة من الكتاب، كيف يسأل الأستاذ، لأن قبل ذلك لا يعرف ذلك ما ينبغي، أو يعرف بعض ذلك، لكن هذه الشهادات تؤهله لأن يتعلم، تؤهله لأن يستفيد، تؤهله لأن يذاكر، تؤهله لأن يكمل معلوماته التي بدأها، حتى يكون إماما وقدوة، وحتى يستغنى به في كله، لأن الشريعة معتني بالقرآن الكريم، يبدأ تلاوة وتدبرا وتعقلا، من المصائب أن كثيرا من الناس يحمل الشهادة الجامعية يحمل الماجستير يحمل الدكتوراه ولكن لا تحب ان تدعه الى قراءه، تحزن كثيرا اذا كنت قراءته لانه لا يقيم كتاب الله وانه على مصيبه، كثير من الناس يحمل الشهادات العاليه ولكنه لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يطهر، لا يعرف احكام الله في نكاحه وطلاقه، كيف ينجح، كيف يطلق، كيف يوصف نفسه ويوصف خصمه بالدعوة والخصومات، وما مات إلا لأنه شغل بالمادة التي درسها ولا يكفي إلى غيرها، شغل بها ليأخذ الدرجات المطلوبة ثم ينصرف إلى العمل الإداري وانتهي، فماذا ينفع الناس هذا الرجل؟ إن كان فعلها قريبا، ولكن من عني بالعلم والتبصر بالدين وخاتمته عالية يريد أن يكون إماما وقائدا في كل شيء، حتى في الهندسة، حتى في الطب، حتى في الجنود، في أي شيء، همته عالية، يريد أن ينفع الأمة في هذه البنود كلها، هذا هو الرجل، هذا هو الطالب الحقيقي، حتى يستغنى به عن جلب أعداء الله إلى بلاد المسلمين. فدور الشباب ما أعتقد ويجد في طلب العلم والنشاط في طلب العلم في هذا العصر بالأخص أن ينادى طلب العلم طلب الحريص طلب الظمآن للعلم النافع حتى يروى طلب الجائع إلى الطعام الطيب حتى يشبع. لا يمل المطالعة، لا يمل المذاكرة، لا يمل سؤال الأستاذ ويرغب إلى الأستاذ ويتحدث الأستاذ، لكن يتوقف في الأستاذ ويسأله الإطلاقات المناسبة ويعتني بالعبارات الحسنة والدعاء له بالتوفيق حتى يطمئن الإسلام وحتى يرتاح لإجابته وإهابته. ولا يمل مراجعة كتب إلا أشياء العظيم، ولا سافر إلى مكتبة بعيدة عند هذا الحصول مطلوب في مكتبة بعيدة. لا يتكبر عن المذاكرة مع زملائه، لا يقول له الشيطان لا تذاكرهم حتى يقولوا انهم على امید، لا بل متواضع يذاكر مع زملائه ومن فوقه ومن تحته ويسأل، هدفه العلم، يسأل استاذه الخاص ويسأل استاذ الاخر من يسأله درس عليه اذا ظن عنده فائده، يسأل زميله ومن دونه ومن فوقه اذا ظن عنده فائده، لان هدفه العلم. ثم يكون عنده بعد ذلك العزم الصادق والايمان القوي وحسن الظن بالله ان يكون من الهداة الى الله ويمجاهد في سبيل الله حتى يدعو الى الله وحتى يرد على اعداء الله وحتى يفند شبه الخصوم بالنور الواضح بالعلم النافع بالادله الصادقه التي علمها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما شهده في الواقع ومن ايات الله في الكون ومما ظهر له من التفكير والنظر والعنايه من الضرائب الصادقه التي وضعها الله لعباده في هذا الكون الواسع وفي نفسه ايضا. هدفه ايضا ان يعرف هذه التيارات الموجوده وهذه النحل الشائعه، يعرفها على بصيره، يدرسها ويعتني بها ويحللها حتى تبقى واضحه لديه، معلومه لديه، يرد على اهلها باطلهم ويرشدهم الى الصواب ويجتهد في ان يزيل الشبهه بالحجج الواضحه بعبارات بينه حتى يكون هادي المهدي وحتى يكون معلما مرشدا وصالحا مصلحا بين عباد الله في جامعته وفي بيته وفي مسجده ومع زملائه وفي اسفاره. من ذوي الشباب ايضا ان يشجع غيره على الجد، لا يكذب نفسه ولا يكون حسودا، فمن طبيعته ومن خلقه الكريم انه يشجع زملائه على التحصيل ويحذرهم من الكسل، يحذرهم من اضاعه الوقت فيما لا فائده فيه، بمشاهده التلفاز تضر ولا ينفع، بسماع اغاني تضر ولا تنفع، بمطالعه جريده تضر ولا تنفع، لا يحفظ وقته، لا يطالع من الجريده ولا يسمع من تلفاز ولا من اذاعه ولا غيرها الا ما يضر فيه النفع والفائده، لا ما يضره في اخلاقه ودينه، يكون فمه ما ينفع ويطلب الفائده وينشدها في كل مكان ولا يضيع وقته بغير فائده، بل يحفظ الوقت، فالوقت اعز من الذهب، بعضهم يقول الوقت من ذهب، والحقيقه ان الوقت اعز من الذهب، فالذهب قد يدرك وقد يدرك الوقت كفيله، ولكن الوقت اذا فات لا يدرك، اذا فات فات، الوقت عزيز عند اهل العلم والايمان، اعز من الدنيا من ذهبها وغيره، لمن حفظه في الخير، لمن حفظه في العلم والمذاكره فيما ينفع. ثم من دوره أن لا يشغل بشيء عن شيء، لا يشغل بعلم الهندسة أو الجيولوجيا أو الطب أو الصيدلة أو غيرها، لا يشغل عن تبصره بدينه وعن تلقه بدينه وعن عناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا واستفادة من كتاب الله، لا يشغله ذلك من الحديث الشريف وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في كلية الطب والهندسة وغير ذلك، له عناية بهذا وهذا، كما ان من كان في كليه الشريعه او في كليه اصول الدين او ما اشبه ذلك من الكليات لا يشغله ذلك ان يتبصر الاشياء التي قد يحتاج اليها في كليات اخرى وفي حاجه الى ان يعرفها، وهو عنده همه عاليه في ان يستفيد من ذلك أن يتبصر في الأشياء التي قد يحتاج إليها في كليات أخرى وفي حاجه إلى أن يعرفها، وهو عنده همة عالية في أن يستفيد من كل شيء يرجو فيه النفع للأمة وأن تكون له نية صالحة، وهي إرشاد الأمة وتوجيه الخير في دينها ودنياها. وإن كان قصده أن ينال رتبة عالية ومرتبا رفيعا عظيما لا يهمه هذا، ولكن يهمه أن يكون عضوا عاملا نافعا مجدا للأمة في دينها ودنياها، ينفعها من دينها وصدقها الحق، وينفعها في الدنيا ويعينها على مصالحها في الدنيا، وعلى ما ينفعها في الدنيا من الدنيا نعم الخادم لأهل الإيمان. الدنيا والمال نعم الخادم لأهل الإيمان لإقامة المشاريع الخيرية والتوجيه الخير ونفع الناس وإنشادهم إلى ما ينفعهم في العاجل والآجل، واستخراج خيرات بلادهم والاستفادة من ذلك حتى لا نحتاج إلى أعداء الله أو نحتاج إلى السفر إلى بلاد أعداء الله. وأيضا من وصية للشباب ومن دورهم أن يتعلموا هنا، يتعلموا في بلادهم كل شيء، وأن يحرصوا أن تكون علومهم وتحصيلهم من هنا في الجامعة وفي الماجستير وفي الدكتوراه، يتعلموا هنا ويحرص أن تكون علومه هنا، لأن السفر للخارج فيه أخطاره كبيرة، فيه أخطاره كبيرة، وقل من يسلك إذا سافر إلى بلاد كفرة. والنصيحة والوقية والدور الذي ترجى فيه النفع وترجى فيه السلامة أن تكون معلوماتك من بلادك وبين علماء بلادك ومن ذهب إلى بلاده من خير منهم وعلم وفضل، تكتفي بذلك مع الجد والنشاط وسوف تدرك من ذلك خيرا كثيرا. وإنما يفوت أكثر الناس التحصيل كافي بسبب التشاغل عن التحصيل في أشياء تضر ولا تنفع، وإنما الواجب أن يعنى بوقته وأن يحفظ وقته حتى لا تضيع منه دقيقة وغير طائف. أما الحرص على السفر الخارج والتخصص الخارج فالوصية عدم ذلك والنصيحة عدم ذلك والتجارب تقتضي ذلك، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بهذه الأسماء الطنانة التي يظن بعض الناس أنها خير لأهلها، والله أنه نال الدكتوراه في كذا وحصل الماجستير في كذا في أمريكا في إنجلترا في باريس في كذا، لا، مهما أمكنه أن يحصل هذه الدرجات في بلاده وفي جامعاته هو خير له في أضعاف كثيرة وأسلم لدينه وأخلاقه من وجوه عظيمة ومتعددة. قال وأسأل الله عز وجل. ثم لا يفوت أيضا أمر آخر وهو أيضا مهم لا ينبغي إغفاله، وهو أن الشباب على خطر والتطرف إما إلى جفا وإما إلى إفراط وغلو، ونصيحة للشباب ومن دورهم التوسط في الأمور وعدم الغلو. بعض الناس غلا حتى كفر إخوانه المسلمين وحتى كفر المعاصي وحتى كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحتى اعتدى عليهم كالخوارج والمعتزلة وأشباههم، فالخوارج كفروا والمعتزلة ضللوا وفسقوا، هذا تطرف خبيث وهو غلو في الدين وزيادة وقع فيها الخوارج وأشباههم، ومن سار على طريقه بالتشدد حتى وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا بيته واجبا واجبا وبيته محرما محرما، ثم تكرر بهم الأمور وزاد بهم الغلو حتى جعلوا العاصي كافرا، فقالوا من كونه عاصيا الى كونه كافرا كما فعلت الخوارج واشباهها. فالوصيه الحذر من هذا التطرف، وان تسير على نهج السلف الصالح، وان يكون لك عنايه بما كان على السلف الصالح. كثير من الشباب قد يحتقر من قبله من العلماء ويبالي بسيرتهم، وهذا من الاخلاق. فهل العلم والايمان من الصحابه ومن سلك سبيله لهم دور صالح، لهم دور صالح في توجيه الامه وفي إرشاد الأمة وفي تعليم الأمة وفي تاريخ الكتب النافعة، فليكن لنا بهم أسوة في التعليم والتوجيه والنشاط البالغ النافع للناس، وأن نسعياتهم في الوقوف عند حدود الله لا نسيب ولا نجف ولا ننقص، بل نقف عند حدود الله. ما جعله الله واجبا نجعله واجبا، وجعله الله محرما جعله محرما ولا نكير وجعله مستحبا او مكروها او مباحا فجعله كذلك كما كان نسير عن هذه العلماء المعتدلين ولا نخرج الى طريق من غلا وزاد في دين الله وباء بخبر عظيم وهيبة عظيمة وأمر من الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يحشر أحدهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وعليهم من شر الخلق والخليقة وما ناكل بقلوبهم حتى كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا غالب الصحابة نسأل الله العافية. وهكذا الشيعة لما تطرهوا وغلوا في أهل البيت وغلوا فيه بغلو المعروف تطرهوا من جهاد بقية الصحابة فكفروا وفسقوا وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من الله كالزعفية ونحو ذلك فقع منهم وقع في أهل البيت من هذا البلاء. فالمقصود هو أن تطرهم ولا القرآن ولا المعصية ولا المخزية ولا المعصية وكمان في الجهاد على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لا نغلو ولا نجبو لا نفرط ولا نفرط ولا في الأدلة الشرعية ونقف عند الحدود التي رتبها الله لنا عز وجل. هذا هو الطريق السوي وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يسألنا وإياكم بطاعته وأن يمنحنا وإياه الرضا في دينه والثبات عليه وأن يمنحنا العلم النافع والأمن الصالح ويجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح حالة المسلمين وأن يوفقهم الخير وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها أينما كانوا وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد نسأل الله أن يوفقها لكل خير وأن يأخذ من بها الصواب وأن يجعلها هادئة مهدية وأن يصلح لها البطانة وأن يعيدها من كل سوء وأن ينفع بها العباد والبلاد إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اعتقادهم بحق الله جميعا فإن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين المستقيمين بالنصر والتأييد. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. فالله وعدهم بالنصر والاستخلاف إذا آمنوا وعملوا الصالحات، إذا نصروا دين الله، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا فعل به اليوم وقع من الاختلاف والتأخر عن نصر دين الله وجهاده في سبيله ولا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو السر، هذا السر تأخر المسلمين ومنهم وعدم اتصالهم بحبل الله وعدم تعاون الذي والتقوى وعدم قيامهم بالواجب من اجل المعروف وانها منكر ونصر النصر دين الله. وعلى حسب القيام من قام منهم بذلك حصل بعض النصر. فدولتنا السعودية لما قامت بعض الواجب حصل لها من النصر والخير والطمأنينة والأمن ما لا يحصل لغيرها. ولو أنها قامت بكل الواجب وعنت بكل الواجب لرأيت من النصر والتأييد والعزة العظيمة والسعة الباهرة ما يحصل من ذلك. ولكن بسبب ما فرطنا فيه بسبب نفسنا وتقصيرنا في بعض الأمور وبعض الواجب حصل ما حصل من النفس فيما عندنا. وهكذا الدول الأخرى، كل دولة بحسب حالها، كل دولة عندها شيء من خير وشيء من إيمان وشيء من تقوى يحصل لها بعض خير، وكلما زاد شرها وفسادها زاد بلاؤها وزاد الفساد فيها وزاد اختلال الأمن فيها إلى غير ذلك. جزاء وجزاء، وما ربك بظلام العبيد سبحانه وتعالى. ماذا؟ الشباب المسلم قدم له خير كثير، يسأل ماذا قدم للشباب والحقوق عليه كثيرة، وما قدم ماذا قدم له؟ قد قدم له خير كثير، ولا سيما في هذه البلاد قدمت له بحمد الله الدراسات الواسعة المجانية لا يساعد عليها ويعان عليها، هيئ له فرص يتعلم ويعمل ويدعو الى الله عز وجل. فهو الحمد لله في هذه البلاد قد هيئ له الفرصة وقدمت له اسباب النجاح، ولكن مصيبة العمى ان يتكاسل وان يضعف وان يحرى وقته. نعم قد يقال انك لا تدرس المواد فتضعفه، لكن المواد فتضعفه، لكن من جد واجتهد وصابر سوف يكون له من الفهم والعلم والتوفيق والخير ما لا شيء غيره. والا فلا شك انه قدم له في هذه البلاد شيء كبير ويسند له امور كثيره ومعين على طلب العلم. اما في بلاد اخرى فمختلفه، لا شك ان في بلاد اخرى اسال الشباب يصير الانفاق من ماله في طلب العلم وقد يعجز عن ذلك وقد لا يقوى، لكن هنا في هذه البلاد وبلاد اخرى قد يعان الشباب وقد يفتح له المجال من جهات كثيرة، ولكن هو قد يتأخر وقد يتكاسل وقد يتقاعس ويتقاعد من الوظيفة وينتهز فرصة التخرج ولا عنده من الحناية التامة ما تجعله إماما وما تجعله قدوة صالحة، بل همه أن ينجح ويتوظف وينتحر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع بعض الشيوخ من بعض الاساتذه قد يتساهل في بيان ما يجب على الشباب من امور الدين ويهدي ذلك الى تساهل الشباب في واجبه. هذا واقع، ولا شك ان هذا تقصير من الاستاذ ويسحق عليه ان يذم ويلام، ولكن قد يكون الاستاذ ايضا فاقدا لهذا الشيء، ما عنده العنايه بدين الله، ما عنده الاستقامه، وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه. اذا كان الاستاذ في نفسه غير صالح فكيف يعطي الطالب صلاحه وغدوه صالحه؟ ومن المصائب ان يكون الاستاذ في نفسه منحرفا ومتكاسلا وضعيفا الصلاة وغيرها يتخلق به الطالب ويتأتى به في هذه المصيبة. ولكن مثل هذا المثال يجب أن يستغنى عنه في أسرع وقت ممكن عند القدرة، حتى لا يكون سبة على المؤسسة، وحتى لا يضر الطالب، وحتى لا يكون قدوة سيئة للطلبة، مهما استطيع مهما أمكن إبعاده وإسلامك لغيره. نعم نقطة ثانية. هذا لا شك فيه، الأصوات ممتلئة من ما يضر الشباب، مما يقرأ ومما يكتب ومما يشاهد، ولا شك إن هذه مصيبة عظيمة. وهكذا ما يكون في وسائل الإعلام والكتاب والصحافة أيضا، مع ما يكون في المكتبات وفي الأسواق، كل ذلك مما يضر الشباب، قد يضر الشيوخ، قد يضر العجائز أيضا، كله ضرر، لكن ضرر الشباب والشابات أكثر. الواجب على الشباب وعلى الفتيات أن يأخذوا الأصلح وأن يستعينوا بالله على أخذ الأصلح وعلى توجيه الجميلات الزملاء والجميلات إلى خير، وأن يكون الطالب حريصا على نجاة نفسه وعلى نجاة زميله. وهكذا الفتاة إذا رأت شيئا من هذا الفتاة تكون حريصة على نجاة نفسها وعلى سلامة زميلتها وعلى النصيحة لله والعباد. فلا طريقة وهذا حذر الحذر، مثل ينشي على الشوك لأن يضع قدمه في الموضع الذي يرى أنه كريم أو قريب من السلامة، يغض بصره عما يضره في كل مكان، في التلفاز وفي الإذاعة وفي الصحيفة وفي المكتبة وفي كل موضع الأسواق وفي كل مكان، يغض بصره عما يضره، ويغض بصرها هي الفتاة عما يضرها، والشيخ الكبير كذلك يغض بصره، والعاجز كذلك يغض بصره عما يضرها، وكل واحد يأخذ الحجر في هذا الوقت وهذا الوقت الخطير العظيم الشر، فإن الأمر لا شك خطير جدا، ويحتاج من الشباب والشيخ ومن النساء الكبيرات والفتيات، يحتاج من الجميع إلى حماية وإلى صبر ومصابرة وإلى حذر حذر جديد لعله ينجو أو يخالف النجاة. وعلى ولاة الأمور أن يقللوا هذا الشر، على ولاة الأمور في هذه البلاد وفي كل البلاد عليهم أن يعلموا بتقليل هذا الشر على الطاقة، وأن يمدد وسعهم من طريق وسائل الإعلام، من طريق الهيئات، من طريق الخطب، من طريق دعاة إلى الله، من كل طريق لإزالة ما أمكن من الشرور والقضاء على ما أمكن من المنكرات، نصر لدين الله وحماية لعباد الله من الشباب وغيرهم. في هذه البلاد وفي كل البلاد، هذه البلاد الأخص واجبها أكبر، لأنهم المسلمين، لأن بلاد الحرمين، لأن مالك الوحي، وهم بحمد الله عندهم شيء من الالتفات لهذا الأمر وشعور بالخطر، فنسأل الله أن يعينهم على الإكمال وعلى العناية الصادقة وعلى المبادرة إلى إزالة كل ما أمكن مما يغضب الله ويباعد الناس من دينهم، ثم نسأل لهم التوفيق لتقليل المبادرة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا، حتى يحقق من هذه الأمور ما يرضي الله ويقدم لديه، وحتى يزال منها ما يغضب الله ويضر العباد. نسأل الله لهم ولنا ولكم التوفيق والهداية. نعم. طالب العلم الداعية إذا كان كثير الكلام ولا يحب السكوت هذا خطر، هذا خطر عظيم وهذا يعتبر عيبا، لكن يجب عليه أن يجاهد نفسه حتى لا يتكلم إلا بخير، وحتى يحفظ كلماته حتى تضع في محلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو يصمت. يجب عليه أن يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير. وكثرة الكلام خطرها كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال: وإن ضعف المال وبئس بقية الرجل زعموا كيف يحدث بكل ما سمع. وكذا الكلام في خطر عظيم. الواجب على الداعيه وعلى غير الداعيه وعلى كل مسلم ان يتحقق وان يتكلم الا بالخير. قال بعض السلف: ما شيء تحقق السجن من اللسان. يقول هذا نمر بن عبد الله الله عليه وهو صادق. الله يقول جل وعلا: ما يفهم من قول الا لبث رقيب عتيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ان العبد يتكلم بكلمه من صفات الله ما يطيع هبالا يكتب الله له بها تخطاه الى يوم يلقاه. لو راح ان العبد يتكلم بكلمه لا تبين فيها يجد بها في النار ابعد ما بين مشرق المغرب. لا حول ولا قوه الا بالله. الواجب على الداعي الى الله وعلى كل مسلم التثبت والعدم الحقاقه في الكلام الذي يصون لسانه ولا يتكلم الا حيث يحصل الكلام حيث ينفع الكلام. هذا يكون طبعا هذه الحلقات وتعيد المساجد هذه سبيل عودها الى ما كانت وجهها. نعم السبيل بحمد الله ميسر وتعود ان شاء الله قريبا الى حالها الاولى وقد بدا ما يلزم مع يكون مع المسؤولين وسوف يعود الامر الى حاله الاولى الطبيعيه ان شاء الله بحول الله قريبا. وهذا لا شك انه مهم وكبير والدوله بحمد الله تحب الخير وتدعو اليه. ولكن هذه الحاله الابينه في الحرم غيرت المقاييس وسببت مشاكل كثيره وشرا كبيرا. نسال الله تعالى العافيه حميده وسوف تعود الامور الى مجاريها بحول الله قريبا ان شاء الله. نعم لان الحاجه والضروره لا يسعى الى ان تعود الى حالها الاولى. بل الى احسن ان شاء الله فستعود الى احسن ان شاء الله. البنوك قسمان، بنوك معروفه ربويه هذه لا يجوز مساهمتها، اما البنوك الاسلاميه التي الان عملها بعض الشيء وسيقوم ان شاء الله منها كثير المساهمه فيها حق وتنبغي المساهمه لتشجيعه المعامله الشرعيه والتخليل وطبعا المعامله الربويه. فالمساهمه البنوك الربويه لا تجوز لانها من باب الاعانه عليهم العدوان. اما المساهمه الاسلاميه فهذا حق وقد تجد مع قدره في اظهار المعامله الاسلاميه وقضاء المعاملات الضارة البطء. هذا يسأل عن التصوير الشمسي المسمى الفوتوغرافي. هذه مسألة يزال فيها البحث من دهر طويل فكتبت فيها وكتب غيري فيها كثيرة وقد سئلت وسألت كثيرة. والذي يظهر لي حين حين التاريخ من يظهر لي مع الورثة الكثيرة والبحث الكثير وتحريم التصوير وأن ما يقول الناس أنه ليس بتصوير وأنه إمساك الظل وأنه الصورة في الذهاب وما أشبه ذلك كل هذا لم أقتنع به ولم يظهر لي صحته. وإن له تصوير نقل صورة الإنسان التي خلقها الله توصل إلى الصحيفة وإلى الكتاب وإلى غير ذلك فهي تصوير معناه نقل صورة نقل ما خلق الله إلى قرطاس وغيره. ومما يدل على ذلك أحاديث قراءة السطور التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السطر عند عائشة غضب وتغير وجهه وهتك وقال يا عائشة إن أصحابها المسمر يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. وعموم الأدلة يقول جعلنا مصورين وأشد الأذهان يوم القيامة مصورون. هذه الأدلة هي القاضية على هذا الأمر والحاكمة في شأنه للتحريم. وقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من مشايخنا ومن إخواننا فأجوا عن لهم غير ما قلت لكم. أما آخرون من إخواننا فيقولون أنه ليس بتصوير وأنه إمساك فقط للصورة التي خلقها الله ويتجهلون في هذا ويصورون وأنا والله ما ظهر لي وجه هذا. ومن بحثت هذا معه مع إخواننا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله حياته فأجاب لي بأنه لم يقتنع بحل هذا التصوير. وإن بحثت مع هذا المعنى أيضا الشيخ الكبير العلامة الشيخ محمد بن أمير الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان، بحثت معه هذا الموضوع في آخر حياته وقلت ماذا ظهر لكم أن غير رأيكم في هذا التصوير؟ فقال لي ما تغير رأي فيه، قال على رأي فيه بالتحريم وأنه تصوير داخل في العموم. وإن بحثت معه هذا المعنى أيضا وذكرته فيه وحي يرزق الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه بارك الله فيه، قلت له هل ظهر لكم شيء، هل بدا لكم فيه في هذا الموضوع؟ فزعم انه لم يظهر له فيه الا التحريم. المقصود ان هذا الامر لم يزل محل النظر ومحل البحث والمذاكره، ولا اتحرج منه ولا احب ان اصور هذا التصوير لاني غير مقتنع بحله، غير مقتنع بقول من قال انه يشبه الصوره في المراه. هذا ما ظهر في هذا، وهو قول الجمهور. ذكر النووي رحمه الله جماعه ان هذا هو قول الجمهور، التصوير الفوتوغرافي هذا يعني ناظر لنا انشراف ونحوها يوم الذكران. ذكر النووي رحمه الله انه قول الجمهور، وان ذهب بعض السلف الى جوازه قال وهو قول باطل لا وجه له، وصفه تحريم جميع الصور سواء كانت الحرقي او الارفاقي او الجدالي او غير ذلك مما لا يضل وما لا يضل له. نعم. ولكني تكميل من هذا البحث قد يلحظ معي بعض الاخوان وبعض الاساتذه فيما يتعلق بالتلفاز ويقولون اذا تركناه وارى فيه من يضر ولا ينفع فكيف يدرك؟ فاقول لهم من اقتنع وراى ان ظهوره في اصله وتحمل كتاب التصوير، راى ان امرها اسهل لنبذة الناس في المحاضرات والتوجيهات فلا بأس عليه، إذا رأى أن هذا أصلح وأن هذا من باب ارتكاب أدنى السببين التي كبراهما. وظهوره في التلفاز قد بعد الرسل بأن فيه تصوير، لكنه دون مفسدة إهمال التلفاز حتى يظهر فيه من لا ينفع الناس أو من يضر الناس. فمن اقتنع منهم قال هذا كان معهم، من اقتنع منكم بأن ظهوره أصلح ودخوله في أصل نفح الناس وأن هذه الملكة مفسدة، لكنها دون مفسدة إهمال التلفاز وعدم الظهور فيه نفح المسلمين، فإنه لا حرج عليه بهذا الاجتهاد وبهذا التحري الذي ظهر له من باب الاجتهاد أدنى السلفين من تفكيك كبراهما ومن باب تحصيل على مصلحتين ولو هدف الدنيا منهما. هذا من باب البحث. نعم. هذا يسأل عن من سئل مواد في كليته كلية الطب وغيرها ولم يتفرغ ليدرس العلم ليدرس الفقه والحديث والقرآن، هل يأتم بذلك؟ والجواب هذا في التفصيل، يلزمه أن يتعلم من القرآن والسنة ما لا يسعه جهله، يتعلم العقيدة وصفه في دين الله بعقيدته وأسماء توحيد الله وأسمائه وصفاته وما قاله السلام الصلاة في ذلك وأدلة ذلك، وكذلك يتعلم ما لا يسعه جهله من طهارته وصلاته وصيامه وحجه ومعاملاته ونحو ذلك، ويتعلم ما لا يسعه جهله من أمور دينه من طريق القرآن والسنة والفقه الإسلامي، ولا يسعه التوسع بذلك لأنه مشغول بأمر آخر، فالتوسع فرض كفاية. أما ما لا يسعه جهله هو فرض عين على كل طالب وعلى كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، وعلى هذا ينزل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث مشهور قد تنازع في اصحابه العلماء من المضاعف له والمصححين له، وله طرق كثيرة، والارجح انه لا بأس به ولا بأس بإسناده كما قال العراقي رحمه الله، وان كان بعض اهل القضاء ضعفه ولكن الصواب انه لا بأس به لانه طرق كثيرة. ما فهو محروم على ما لا يسعه كان جهله وهو على طلب العلم فليه على كل مسلم يعني ما لا يسعه جهله من أمر العقيدة وأمر الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأمور التي يلزمه أن يعرفها حتى يؤدي بها الواجب كما يلزمه أن يعرف ما حرم الله عليه حتى يعلم أما كن يتوسع العلم بعلم صفات الصلاة والصيام والحج والمعاملات وفيه ذلك وتوسع علم الطلاق والنكاح والدعاوى ونحو ذلك هذا فضل كفاية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.